واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا